أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت خمسا لم يؤتهن نبي كان قبلي، أصبت بالرعب فيرعب مني العدو من مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد كان قبلي، وبعثت إلى الأحمر والأسود، وقيل لي سل تعطى، فاختبأتها شفاعة لأمتي، وهي نائلة منكم إن شاء الله من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، ولا أقولهن فخرا، بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، ودعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي، فهي لمن لا يشرك بالله شيئا. وعن أبي موسى رضي الله عنه فذكر نحوه وفيه: وأعطيت الشفاعة وليس من نبي إلا وقد سأل شفاعة، وإني أخبأت شفاعتي ثم جعلتها لمن مات من أمتي لم يشرك بالله شيئا. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم مفاتيح كل شيء غير الخمس، يعني قول الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في خصائص النبي صلى الله عليه اختصه الله عز وجل بها دون غيره عليه الصلاة والسلام، واختص به بهذه الخصائص أمته دون غيرها من الأمم. جاء من حديث علي بن أبي طالب، وجاء من حديث أبي ذر، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث أبي موسى، ومن حديث أبي هريرة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني. اجتمعت فيها أشياء، جمع بعض العلماء 6 خصال، 7 خصال، 10 خصال، 15 خصلة، حافظ ابن حجر ذكرها 17 خصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح عنه أنه اختص بها هو وأمته دون غيره. وهذا الذي ذكرناه في الحديث السابق، أن مفهوم العدد الذي ذكره في الحديث لا مفهوم له، يعني لا مفهوم له مخالف. إذا قال أعطيت خمسا وقال في آخر أعطيت 6، ليس معنى هذا يعارض هذا، لا، ولكن في هذه المرة أخبره الله عز وجل بخمس أشياء أخبر بها أمته، هنا في هذه المرة أخبره ب6 أشياء، منها الخمس الأول أخبر بها أمته صلى الله عليه وسلم، في آخر أخبره بخصلتين أخبر بها أمته، وهنا لا تعارض، فكأنه يقول أعطيت خمسا الآن أعطيت هذه الأشياء أخبركم بهذه الأشياء، أو يحتاجون لمعرفة هذه الأشياء الآن فيخبرهم بها صلوات الله وسلامه عليه. فلا تعارض بين الأحاديث أنه خص بأشياء كثيرة صلوات الله وسلامه عليه. فمما قص به عليه الصلاة والسلام، ونذكر الكلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري، فذكر في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء ب6، فضلت على الأنبياء ب6، قال: أعطيت جوامع الكلم. وهذه خصلة أخرى مش موجودة في الأحاديث التي ذكرناها هنا، يبقى فضل على الأنبياء بأنه أعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، جمع له الكلام جمعة، فكان أفصح الخلق عليه الصلاة والسلام وأبلغ الخلق. نقول الإنسان الفصيح والإنسان البليغ، البعض يقول واحد فصيح هو نفسه البليغ، البعض يفرق فيقول الإنسان البليغ الذي يريد التعبير عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة، ألفاظ قليلة يتكلم بها يعبر بها عن معنى كثير. فممكن إن إنسان نقول له عبر عن الموضوع الفلاني، يقوم يتكلم بكلام يقعد ساعة يتكلم يعبر عن الموضوع، آخر يتكلم بكلمتين في دقيقتين يعبر عن الموضوع كله، يأتي بما قاله الأول وأجمل منه في التعبير القليل الذي قال، هذه بلاغة. أن يكون الإنسان بليغا من الرجال يؤتى من فضل الله سبحانه موهبة أن يعبر عن أشياء كثيرة بكلمات ألفاظ قليلة تعطي هذا المعنى. اللي غيره لو حاول يعبر بها يعبر بكلام كثير جدا. ولذلك تجد كلام النبي صلى الله عليه وسلم يجي إنسان يشرح ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كثير عشان يشرح اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خلال كلمة واحدة. قلنا لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. هذه الكلمة البسيطة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، خليت مجلدات من العلماء يشرحوا هذه الكلمة لا ضرر ولا ضرار ويمثلون عليها ويضربوا بها الأمثال ويذكروا منها الحوادث اللي تفيد إنه لا ضرر ولا ضرار. وإيه معنى لا ضرر؟ الإنسان لا يضر نفسه ولا يضر غيره، لا يعامل الضرر بالضرر، المفسدة العظيمة تدفع بالأشياء القليلة اللي فيها قد يكون مفسدة قليلة. يبقى هنا تعارض المفاسد ما الذي يقدم على أشياء أخذها العلماء من حديث واحد للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار صلوات الله وسلامه عليه. فقال أعطيت جوامع الكلم، جمع له الكلام جمعا صلوات الله وسلامه عليه، فكان أجمل الناس تعبيرا عليه الصلاة والسلام، أفصح الرجال، والفصاحة أن ينتقي الألفاظ الجميلة، الألفاظ المعروفة العربية أجمل اللغات يتكلم بها. فالعرب لهم لغات فيعبر هذه في بلدهم باللفظ الفلاني، هؤلاء في قبيلتهم يعبروا عن المعنى باللفظ الثاني، فيجي العلماء يقولون هذه اللفظة أجمل من هذه اللفظة وهذه أردى اللغات في ذلك. زي ما نتكلم نقوله القمح، كلمة القمح لغة، القمح هو نفسه البر لغة، لغة ثالثة فيها يقولون الحنطة. فلما يتكلم أدوج اللغات البر، يليها القمح، أردى اللغات الحنطة. هنا حتى الألفاظ في التعبير عن الشيء هنا أجمل وهنا أردى في اللفظة الواحدة في التعبير عنها. فالفصيح من الرجال الذي يجيد التعبير بأجمل ما يكون من اللغات. والأمر الثاني أنه فخامة خروج الألفاظ من فم قائلها، كيف يعبر حين يتكلم، فيتكلم كلامه طريقته في الكلام تعبر عن الأشياء التي يتكلم عنها، هذه فصاحة. ثم إخراج الحروف، كل حرف من مخرجه يبقى مش هيلدغ في الكلام، مش هيضيع حروف من الحروف، مش هيجي على حرف مفخم يروح جاي مرققه، على حرف مرقق يروح مفخمه، يلخبط الكلام، يتلعثم وهو بيعمل، يفأفأ في الكلام، يتهته في الكلام. هنا الفصاحة إن يكون ما فيش فيه عيب من عيوب النطق في الكلام. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم الفصاحة كلها وأوتي البلاغة كلها صلى الله عليه وسلم، فكان أجمل الناس كلاما وأعذبهم لفظا صلوات الله وسلامه عليه، وأبلغهم وأجودهم صلوات الله وسلامه عليه، جمع له الكلام جمعا عليه الصلاة والسلام. قال أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وفسرناها، وأحلت لي الغنائم. ما أحل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد أحله الله عز وجل لأحد أبدا قبله صلى الله عليه وسلم، أحل الغنائم. الجهاد كان موجودا في الأمم السابقة، ولكن الجهاد في الإسلام أعظم بكثير مما كان قبله. الإسلام دين الخلق جميعهم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق، يبقى الجهاد جهاد كبير. السابقون كان الجهاد على قدر الدعوة بتاعتهم، كل نبي يرسل إلى قومه خاصة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الخلق، فكان الجهاد على نحو ما أرسله الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول أحلت لي الغنائم، فإذا جاهد النبي صلى الله عليه وسلم تحل له ما يغنم من أشياء أخذها من أعدائه تحت السيف، فله أن يأخذها صلوات الله وسلامه عليه. والله عز وجل تكفل بتوزيعها، اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فجعل أربعة الأخماس الغانمين والخمس يقسم هذه الأخماس. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فجعل الفيء له تقسيم يقسم إلى خمسة بخلاف المغانم إلا هتقسم إلى أربعة أخماس وخمس، والخمس يقسم إلى خمسة، تقسيم جعلها الله سبحانه تبارك وتعالى. السابقون كان الغنائم يجمعونها ويجعلونها عند جبل، وتنزل نار من السماء تحرقها، فإذا أحرقتها علموا أن الله قبلها وقبل منهم جهادهم، إذا لم تحرقها علموا أن فيهم الغلول وفيهم الذي لم يتقبل يقبل منه عمل وهكذا، فأحلت الغنائم بهذه الأمة خاصة دون غيرها. قال وجعلت لي الأرض طهورا، يعني فيها الماء وفيها التراب، توضأ من الماء وجد ماء وجد التراب يتيمم به، ومسجدا إنه يصلي في المساجد إذا لم يتيسر صلى على الأرض في أي مكان، فالأرض كلها مسجد وطهور. قال وأرسلت إلى الخلق كافة، هذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل إلى الأبيض والأحمر والأسود جميع الخلق إنسهم وجنهم، إنسهم وجنهم. قال وختم بي النبيون، يبقى أيضا الخصيصة التي له لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، هو آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث آخر يذكر الحافظ بن حجر قال وجاء في حديث لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما زاد خصلتين، قال وأعطيت جوامع الكلم وختم به النبيون، وختم به النبيون يعني كأنه يكمل حديث سابق من هذا اللي في صحيح مسلم اللي احنا ذكرناه. قال وفي صحيح مسلم حديث حذيفة فضلنا على الناس بثلاث خصال، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، فذكر خصلة أخرى زائدة عما تقدم وفيها مما تقدم خصلتان، قال جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، يبقى هنا نصف في الصلاة كما تصف الملائكة في عبادتها لله سبحانه وتبارك وتعالى، فميزت الأمة أن المصلين يتشبهون بملائكة الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال في حديث آخر وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، فخص النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن من السماء، وأعطي آخر سورة البقرة آمن رسول يوم أنزل إليه من ربي والمؤمنون من كنز من تحت عرش الرحمن. قال وفي رواية لحديث لعلي رضي الله عنه أعطيت أربعا، أعطيت أربعا، إبا لا تنافي بين أعطي أربعا وأعطي خمسا وأعطي ستا صلى الله عليه وسلم وأعطي أكثر من ذلك، فيعطيه الله عز وجل في وقت أشياء وفي وقت آخر أشياء، فتجتمع مجموعها إلى أكثر من 10 أو 17 خصلة من الخصال. قال أعطيت أربعا لم يعطهن أحد من الأنبياء، أعطيت مفاتيح الأرض، أعطيت مفاتيح الأرض، والمعنى أن الله يفتح لهذه الأمة ما لم يفتح للأمم السابقة بدخول الإسلام في بيوت كثيرة في الأرض، وكذلك بأن يفتح الله عز وجل من المغانم للمجاهدين المسلمين ما يشاء من أرزاق من الأرض. قال وسميت أحمد صلوات الله وسلامه عليه، ولم يسمى أحد قبله صلى الله عليه وسلم بهذا، ودعلت أمتي خير الأمم، من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم خير أمة بكونهم يؤمنون بالله، بكونهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال وذكر التراب يعني التيمم بالتراب. وفي حديث آخر فضلت على الأنبياء بست، فضلت على الأنبياء بست، فذكر من ضمنها غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، غير ما تقدم من الأشياء اللي مذكورة، قال الله عز وجل إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، ففضله الله على غيره بأن غفر له جميع ما تقدم من ذنوبه ولا يقع منه شيء من الذنوب بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه، ده من معاني وما تأخر. قال ودعلت أمتي خير الأمم وأعطيت الكوثر، يعني فضل على جميع الأنبياء بأنه له الكوثر صلى الله عليه وسلم الذي ذكر الله عز وجل في كتابه إنا أعطيناك الكوثر، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم أن ماءه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، وعدد آنيته كعدد نجوم السماء، كعدد نجوم السماء، يبقى أواني كثيرة جدا، يمكن في الماضي ما كم من نجوم السماء تطلع 1000 نجمة ولا 2000 ولا 10000 نجمة، العدد في الماضي ما كان يعرف أنه يقعد يعد هذه النجوم كثيرة في السماء، الآن لما يتكلم عن المليارات والتريليونات ومش عارف إيه أعداد ضخمة جدا، سنقوله هل في عدد من البشر حيكون بعدد هذه النجوم؟ مستحيل، النجوم أكثر بكثير جدا من أعداد البشر اللي خلقها الله عز وجل على هذه الأرض، فإذا كان عدد الأواني اللي على حوض النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر أكثر أو كعدد نجوم السماء يبقى هيكفي جميع المسلمين اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من عهده لغاية ما تقوم الساعة، أعداد كثيرة، بس اللي يطول هذا الشيء بطاعة الله سبحانه وبمتابعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال وأعطيت الكوثر الذي يشرب منه شربة واحدة لا يصمع بعدها أبدا، يبقى يشرب من الكوثر ويدخل جنة الله عز وجل لا يصمع أبدا بعد ذلك. قال أمال يحتاج يشرب ليه بأنهار اللبن وأنهار الخمر ونستمتع، يشرب استمتاع الإنسان في الدنيا لما يكون قاعد ومبسوط ويقول لك اعمل لنا كوباية شاي انت عشان لك لا مش عشان بس عايز اشرب شاي. يبقى هنا بيشرب استمتاع استمتاع. فإذا دخل الجنة ما فيش عطش ما فيش جوع, بيأكل استمتاعا بالطعام يشرب استمتاعا بالشراب. فالله عز وجل يجعل من فضله لمن يشاء ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. قال وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة. صاحب يبقى هنا فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الخلق جميعهم وعلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأن جعل له لواء علم يوم القيامة. هذا العلم يوم القيامة يسمى بلواء الحمد. لواء الحمد يبقى العلم اللي تحت هذا العلم يتحمد, وكل من يحمد الله سبحانه وتعالى يكون تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. كل من يحمد الله من حمد الله من أول آدم لغاية آخر البشر, كل من حمد الله وكان على الإسلام كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. يوم ندعو كل أناس لإمامهم فهو إمام الحمادين صلوات الله وسلامه عليه. قال آدم تحته آدم فمن دونه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه فضلت على الأنبياء بخصلتين, كان شيطاني كافرا فأعانني الله عز وجل عليه فأسلم. من ضمن ما فضل النبي صلى الله عليه وسلم وميز على غيره صلى الله عليه وسلم كان شيطان النبي صلى الله عليه وسلم القرين الذي مع كل إنسان, شيطان كافر يدعوه إلى معصية الله وإلى الكفر بالله الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك. فإذا بالله يعين النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيسلم ويدعوه إلى إيه ما مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا ملك يدعوه إلى الخير وإلا شيطان أسلم يدعوه إلى الخير فهو معصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولا يعارض ذلك أن يأتي شيطان يريد أن يفسد على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته, يبقى هذا من بعيد يأتي كالعدو الذي يأتي. أما ما مع النبي صلى الله عليه وسلم القريم لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير. يقول حافظ بن حجر هذه الروايات لا تعارض بينها لأنه لا عمل بمفهوم العدد الذي فيها, المقصود منه كل وقت أخبر بشيء فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا خمسة وهذا ستة وهذا اثنين وهذا بتاع وهكذا صلوات الله وسلم عليه. يقول وقد ذكر أبو سعيد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص عن غير الأنبياء بصفات وصلت إلى 60 خصلة. فالله أعلم. من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود رضي الله عنه أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم مفاتيح كل شيء غير الخمس, يعني ما ذكر الله عز وجل في آخر سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة ويجزي الغيث وعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي مفاتيح كل شيء, يعني أعلمه الله من الغيب الكثير من أمر السماوات من أمر الأرض من الملائكة الله عز وجل الغيب أعلمه أشياء, لكن هذه الخمسة الأشياء لم يخبر بها لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الملائكة ولا أحد. لم يطلع الله عز وجل عليه أن الله عنده علم الساعة متى تقوم الساعة, وإن قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بين ذي الساعة علامات أنما متى إمتى وقت الساعة كان فيه, عرفنا أنها في يوم جمعة أن جمعة من الجمعات يوم جمعة تقوم فيه الساعة, قبلها علامات صغرى وعلامات كبرى. أما الوقت المحدود هذا علمه لله سبحانه وتبارك وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث المطر الذي ينزل من السماء, الإنسان لا يدري متى ينزل, وإن كان بالعادة المضطردة أن الله عز وجل يدع الأشهر شتاء أشهر نزول المطر, الأمطار تنزل في الوقت الفلاني بيكون في جعل هذا ليعرف البشر يأخذ لمصالحهم, ولكن إن النزول قد ينتظر الإنسان ويمنع الله سبحانه فلا ينزل. وقد لا يتوقع زي الأيام اللي فاتت, مين يتوقع هذه الأمطار فجأة تمطر وترعد وتبرق في وقت عمرها ما كان يحدث فيه. هذه الأمطار تجينا أمطار في الربيع ما حصل شيء قبل ذلك. إن الله عنده علم الساعة ونزل الغيث وقت ما يشاء سبحانه, فلا مانع أن يجعل له عادة مضطردة ينتظر الناس في هذا الشهر يكون فيه المطر, في الشهر الفلاني تمطر في السماء خمس أيام بعادة جعلها الله عز وجل, ويمنع هذه العادة وقت ما شاء ليريهم أنه ليس الأمر من أمور كونية تيجي لوحدها لا, ولكن بتيسير الله سبحانه وتيسيره سبحانه. ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام. أهو الأطباء الآن بيعرفوا إيه اللي في الأرحام، ولد ولا بنت، بالأشعة التلفزيونية وكذا، ولكن هذا علم ضئيل جدا جدا. يعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام من وقت ما يأمر الله عز وجل بتكوين الولد في الرحم، يرسل الملك ويكتب رزق هذا الإنسان، عمر هذا الإنسان، أجله، متى يموت هذا الإنسان، شقي أو سعيد. إيه يعرف الأطباء من ذلك؟ لا يعرفون شيئا. فهذا الذي يعلمه الله سبحانه، علم إحاطة هذا من ساعة ما يولد لغاية ما يدخل الجنة أو النار، كل شيء يفعل هذا الإنسان. وما تدري نفس بأي أرض تموت، بأي أرض تموت. أهو الإنسان بيعمل لنفسه المقبرة في البلد اللي هو فيه، ويروح يحرصها ويروح يشوفها ويدفع للبتاع القبور مبلغ، وبعدين إن شاء الله عز وجل لأنه يموت في أي مكان آخر وما يدخلش هذه المقبرة أبدا. وكم رأينا مثل ذلك، ذكرنا قبل ذلك قصة لواحد مليونير لبناني من أكثر من 20 سنة. هذا الرجل المليونير كان بادي نفسه مقبرة في لبنان، وكأنه كان يسخر من الموت. هذا الرجل عامل مقبرة وعامل لها فناء وحوش ومحضر لها أشياء، بحيث أنه عامل أما موت يعملوا لي حفلة كل سنة في هذا المكان، تجي ترقص وتغنوا في المكان اللي أنا فيه زي ما كنا في الدنيا بنلعب ونلهو، لما موت برضو يبقى ما تنسوش العيد بتاعي تعملوا لي هذا الشيء. وهنا عامل المقبرة وجهز المقبرة، وركب الطائرة ولا ركب الباخرة مع أصدقائه، وإذا بالباخرة تغرق في البحر وكلهم يطلعوا إلا هو ما يطلعش من البحر أبدا. هنا وما تدري نفس بأي أرض تموت، أنت تجهز لنفسك شيء ولا تدري ما الذي يحضره لك الله سبحانه وما الذي يخضيه له. وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، إن الله عليم خبير. سألوا ابن مسعود رضي الله عنه، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أوتي مرتين كل شيء إلا هذه الخمس؟ قال نعم أكثر من 50 مرة. يعني سمع هذا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من هذه الخمس الأشياء من الغيوب لا يطلع عليها إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.